أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من النار أجسادا من الفحم تطرح. نعم، في مسألة أهل النار، مسألة أهل النار، وأهل النار ينقسمون إلى قسمين. أهل النار، القسم الأول الكفار، الكفار وهؤلاء مخلدون في نار جهنم أبدا، خالدين فيها أبدا. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البريه. والثاني عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، مسلم لكنه عاصي يفعل الذنوب، عصاة الموحدين، وهؤلاء في الآخرة تحت المشيئة، تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تحت المشيئة. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى عفى عنهم، إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنهم، وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، وليس بظالم لهم سبحانه وتعالى، ليس بظالم لهم، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم على قدر معاصيهم، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة. فإذا أخرجتم الله من النار، إذا أخرجتم الله من النار ينغمسون في نهر الحياة، ينغمسون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة، الحبة إذا وضعتها تنبت الساق ثم الأوراق، فهؤلاء يوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في مجرى السيل، مجرى الماء، كما تنبت الحبة في مجرى السيل، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقل يخرج إيش الجبار. يقول رحمه الله: قل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. نعم، وقل يخرج الله العزيز بفضله سبحانه وتعالى، فضلا منه ومنه، من النار أجساد من الفحم تطرح. هم عصاة الموحدين، هم عصاة الموحدين، أما الكفار فلا يخرجون من النار. نعم. على النهر، على النهر، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميد السير إذ جاء يطفح. يطفح. نعم. يقول: ثم يقمشون في النهر مثل الحبة، الحبة مع السيل، البذور التي تزرع مع الماء، إذا جاء الماء تنبت. يقول كهؤلاء ينغمسون في نار الحياة ثم يرجعون كما كانوا، وهم عتقاء الله من النار، عتقاء الله من النار. جاء في الحديث: فيسمون بالجهنميين، يعني عتقاء الله من جهنم. نعم. يقول رحمه الله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. نعم، هنا يقول: وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام للخلق شافع، للخلق شافع. هذا الشفاعة، الشفاعة، الشفاعة في اللغة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، هذه الشفاعة في اللغة، في لغة العرب. تقول: أشفع لفلان. إيش يعني أشفع لفلان؟ يعني أسأل له الخير عندك، سؤال الخير للغير. وهي تنقسم إلى قسمين: شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الدنيا هي الشفاعة على أمور الدنيا، الشفاعة على أمور الدنيا. قال سلام: اشفعوا تؤجروا. رواه البخاري في الأدب المفرد: اشفعوا تؤجروا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فهذه الشفاعة في الدنيا، تشفع لأخيك في زواج، في زواج مثلا، أو مثلا في وظيفة، أو غير ذلك من الأمور الدنيا. هذه شفاعة دنيوية، سؤال الخير للغير. والثاني شفاعة أخروية، يعني في الآخرة. شفاعة أخروية يعني في الآخرة، وهي المراد هنا، وهي المراد هنا. أما في الدنيا ليس هو المراد. اشفع تؤجروا ليس المراد. أتشفع في حد من حدود الله؟ لا، ليس المراد هنا. هنا الشفاعة في الآخرة. والشفاعة في الآخرة أثبتها أهل السنة والجماعة، وقالوا أنها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة، الخوارج قالوا أن المؤمن إذا فعل كبيرة فهذا كافر ولا تنفع الشفاعة، ودي قالوا ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. استدل ليش بهذه الآية: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، والمعتزلة قالوا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، ليس كافر ولا مؤمن. طيب ما هو؟ الإنسان الآن ليس كافر ولا مؤمن، ما هو؟ قالوا في منزلة. طيب ما هي المنزلة؟ يعني ذاك الرجل ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت بمنزلة بين منزلتين، أنت مؤمن ولا كافر، ما قال له. قالوا لكن إذا مات فهو كافر ولا تنفع الشفاعة. لكن قالوا إذا مات صاحب المنزلة بين منزلتين فهو كافر لا تنفعه الشفاعة. وهؤلاء خالفوا الكتاب والسنة والإجماع. وأما أهل السنة والجماعة هم الذين أثبتوا الشفاعة، أثبتوا الشفاعة، وقالوا أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. الأولى منفية، منفية، والتي نفاها الله سبحانه وتعالى أو نفاها رسوله عليه الصلاة والسلام، كشفاعة المشركين بعضهم لبعض: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. والثاني شفاعة مثبتة، والتي أثبت الله بكتابه وأثبت رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، ولها شرطان: الإذن والرضا. الإذن والرضا، إذن الله في الشفاعة، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني رضاه عن المشفوع، أن يكون من أهل الإيمان، من أتباع الرسل. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذن بهذين الشرطين: الإذن والرضا، إذن الله أولا سبحانه وتعالى، ثانيا رضاه عن المشفوع، أن يكون مؤمنا من أتباع الرسل. والشفاعة لأهل الكبائر. هذا رد على الخوارج والمعتزلة. قال جابر بن عبد الله الأنصاري عنه رضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه الشفاعة، وهي إما خاصة يعني خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام دون ما سواه كالشفاعة العظمى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى. وقيل غير ذلك، غير الشفاعة العظمى. قال بعض السلف أن المقام المحمود إجلاسه على العرش، إجلاسه على العرش، واستدلوا بأحاديث، استدلوا بأحاديث لكنها ضعاف، رواه ابن ماجه وغيره، منها عن عبد الله بن عمر قال: إجلاسه على السرير يعني العرش، لأن العرش في اللغة هو السرير، سرير الملك. إني وجدت امرأة لكم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فهذا قولي لبعض السلف، بل ذكر أبو داود صاحب السنن إجماع السلف على هذا، يعني إجلاسه على العرش، وأن من أنكره فهو جهمي، كان يتهم. ذكر ذلك القرطبي في تفسير سورة الإسراء. قال أبو داود: قام المحمود هو إجلاسه على عرش، ينكره أحد من أهل السنة. يعني لما جاء الإمام الطبري صاحب التفسير، صاحب التفسير، قدم إلى بغداد، وكانت بغداد هي مكان الحنابلة، مكان الحنابلة كلهم كانوا في بغداد. وإذا قلت الحنابلة قديما إيش معنى؟ يعني السلف، أهل السنة والجماعة، السلفيون، أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. يقول ابن كثير، يقول: كان يصعب على بغداد، يصعب على صاحب البدعة أن يسكن بغداد، ما يقدر، يوجد إيش؟ الحنابلة يعني السلف. قال: يصعب على صاحب البدعة أن ينزل بغداد، يخاف من السلف، ما يستطيع. فقدم الإمام الطبري رحمه الله، أبو جعفر الطبري صاحب التفسير، تفسير الطبري، هو من علماء السلف، من علماء السلف، لا يختلف اثنان أنه من علماء السلف. قدم إلى بغداد، عندهم جامع كبير اسمه جامع الرصافة، جامع الرصافة، فأصبح يحدث في التفسير إلى أن جاء إلى قوله تعالى: عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة أنه الشفاعة، قال: هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة العظمى. فقال رجل، هم ما كانوا يعرفون الإمام، ما كانوا يعرفونه، بعضهم ما كان يعرف، قال الإمام أحمد: إجلاسه على العرش، إجلاسه على العرش. فسكت الطبري، ثم ساق بإسناده أنه الشفاعة العظمى، الحديث موجودة. فعاد ذاك الرجل مرة أخرى، قال الإمام أحمد: إجلاس العرش، يعني لا تخالف الإمام أحمد، انتبه. فقال الإمام الطبري: الشفاعة العظمى. كان عندهم المحبرة، المحبرة يوضع فيها الحبر ملعوت حتى إيش؟ حتى يكتبون به المحبرة، فأخذ المحبرة ورماها على الطبري. هذا رجل غضب، كيف تخالف الإمام أحمد؟ وإذا بالمحابر تأتي من كل مكان، المحابر تأتي من كل مكان على الإمام الطبري رحمه الله. قالوا خلاص هذا خالف المنهج، خالف ما عليه الإمام أحمد. فأخذه بعض الناس وأوصلوه إلى بيته في بغداد، فخرج الناس في المسجد غرابة 5000 طالب، قالوا فرموا بيته بالحجارة حتى أغلق الباب من الحجارة. يقول إيش؟ أخرج، لا نريدك في بغداد، كيف تخالف الإمام أحمد؟ حتى جاء الشرط، الشرطة وانصرف الناس. وهذا تسمى فتنة الإمام الطبري، فتنة الإمام الطبري. فألف رسالة المعروفة صريح السنة، صريح السنة، بيّن أن عقيدته كعقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ما يختلف معه. ثم أصبح يقول المقال محمود: الشفاعة العظمى وإجلاسه على العرش. لذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في شرح الواسطية المقام هنا، قال الشفاعة العظمى والزيادة إيش؟ إجلاسه على العرش. وكذا قال الشيخ بن باز رحمه الله، يذكرون هذه المسألة. لكن الذي تواتر أنه الشفاعة العظمى، أنه الشفاعة العظمى، فهذا إيش؟ الشفاعة الخاصة العظمى. تعرفون الشفاعة العظمى؟ ها؟ لما يحشر الناس يذهبون إلى آدم، يقول اذهب إلى إبراهيم، إلى نوح، يذهب إلى نوح، قال اذهب إلى إبراهيم، اذهب إلى موسى، اذهب إلى عيسى، حتى قال اذهب إلى محمد، فيقول أنا لها، أنا لها، فيسجد تحت العرش ويقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فقال: أمتي أمتي، فتقوم يجب. يبدأ الحساب، يعني يبدأ الحساب. هذا يسمى الشفاعة العظمى. ومن الشفاعة الخاصة شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ما يدخل الجنة إلا حتى يشفعهم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هو أول من يفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. والثالثة شفاعة في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، يخفف عن العذاب فقط عمه أبي طالب. وهناك شفاعات عامة وهي لأهل الكبائر، هذه عامة للنبي عليه الصلاة والسلام، للصالحين، للشهداء، هذه شفاعة عامة، للأنبياء، للشهداء يشفعون، للصغار الذي مات صغيرا يشفع لوالديه الفرط. فالعامة الأنبياء والشهداء. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يسمعه. قبله إيش قال؟ قبله: وإن رسول الله للخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق وضح. نعم، تذكرنا، ذكرنا عذاب القبر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. نعم، ولا تكفرن، ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح. يقول: لا تكفر الناس بالكبائر التي دون الشرك، التي دون الشرك، لأن الشرك أكبر الكبائر. يقول: لا تكفر الناس دام أنهم يصلون، دام أنهم يصلون، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا دام أنهم يصلون، أن فعل معصية لماذا تغفره؟ هذا رد على من؟ على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. الآن أصبحوا يكفرون بالكبائر والصغائر، غلوا أقل من الأوائل. الخوارج الآن أشد غلو في التكفير من الخوارج الأوائل. الأوائل فقط إيش؟ في الكبائر. الآن لا، حتى في الصغائر يكفرون. خلاص سبحان الله، ولا يرون أحد المسلم إلا هم، وسموا خوارج من الخروج. خذوها قاعدة، صح، أصحاب البدع، كل صاحب بدعة إما لقب على فعل فعله. الخوارج خرجوا، المعتزلة اعتزلوا مجلس الحسن، القدرية نفوا القدر، الجبرية قالوا إيش؟ مجبور. إما على فعل فعله أو شيخ اتبعوه، الجهمية الجهم بن صفوان، الكرامية محمد بن كرام، الأباضية ابن أباض، الإسماعيلية إسماعيل. إما على إيش؟ فعل فعلوه أو شيخ اتبعوه. بينما أهل السنة والجماعة، أهل سنة تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي، والجماعة جماعة المسلمين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فسموا أهل سنة وجماعة. ذلك فخر أن يكون إنسان من أهل السنة والجماعة، فخر كل عبد، فخر له هذا. فالخوارج إيش؟ هم الذين كفروا المسلمين بالذنوب، كفروا المسلمين بالذنوب. فنقول ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا. قد ترى هذا الفعل تقول ها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي مثلا عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. سمعت رجل مثلا قال والنعمة، والنعمة، تقول له أنت كافر؟ لا، ما تقول له أنت كافر. روى ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح أن رجلا قال والكعبة، فرماها ابن عمر في حصى، رماه ابن عمر في حصى، فقال مه هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. انظر كيف ابن عمر ما قال له أنت مشرك، قال إيش هذا شرك، تقول يا عبد الله التمام شرك، ارمها ارمها، واضح أخوة؟ تقول يا عبد الله الحلف بغير الله شرك، انتبه، ما تقول أنت إيش أنت كافر، لا. فابن عمر رماه في حصى وقال مه هذا شرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ابن عمر رمى هذا إيش بحصى، وجاء في كتاب جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري، رأى رجل لا يرفع يديه في الصلاة بالركوع والسجود فرماه ايش بحصى، قال ارفع يديك. ورأى قوم اضطجعوا في المسجد بعد صلاة الفجر، كان حديث عائشة في البخاري طبعا رضاها، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، فمر ابن عمر فرأى قوم اضطجعوا ايش في المساجد، هي ليست المساجد، هي في البيوت، أما سألت المسجد والجميع قد اضطجع على جنب الأيمن ينتظرون الإقامة، أين يصلي الآن الشخص؟ أين يصلي؟ هي في البيوت. فرماهم ايش؟ بالحصى، رماهم بالحصى، قوموا قوموا. فهذا من باب ايش؟ باب يعني التأديب لهم. فالشاهد اعلموا اولا ان التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي يحتاج الى دليل، كما ان الصلاة حكم شرعي والصيام حكم شرعي، كذلك التكفير حكم شرعي. الامر الثاني ان مرده الى العلماء ليس الى طلاب العلم، مرده الى العلماء، لان اخوه المساله ليست هينه، تكفير المسلمين ليست هينه، هناك شروط وهناك موانع، هناك شروط وهناك موانع، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لابد. ذاك لا ينبغي المسلم يعني ان يستهين في هذا الباب. لكن من حيث العموم نقول نعم، هذا فعل شرك يا فلان، انتبه، هذا فعل كفر كما قال ابن عمر. اما المعين هنا لا، انتبهوا، مردوا الى العلماء، مردوا الى العلماء. فقال ولا تكفرن اهل الصلاه وان عصوا، دام انه مؤمن ولم يقع منه شرك ويصلي لا تكفره. روى أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث أن رجلا جاء لعبد الله ابن المبارك، رجل من الخوارج، فقال يا عبد الله ما تقول في رجل شرب الخمر وزنى ومات؟ شرب الخمر وزنى ومات، يعني مات إيش؟ على كبائر، شرب خمر وزنى ومات. فقال ابن مبارك لا أخرجه عن الإسلام، لا أخرجه عن الإسلام. فقال مه مه، هذه تقال عند العرب يعني تعجب، مه أراك كبرت وأصبحت مرجئ، يقول الخارج لي ابن المبارك. وهكذا كل صاحب بدعة يتهم أهل السنة والجماعة، بل يتهم السلفيين. قال لي شخص انتبه يا شيخ من السلفيين هنا، أنا وأنا هنا كنت في تنزانيا يعني هو ناصح، فإنهم يكفرون. قلت أنا سلفي يا شيخ. قال لا يعني ما أقصد يكفرون يكفرون. قلت أنا إيش تقصد؟ فاستغرب يعني، فسبحان الله يعني يتهمون لأجل إيش؟ تنفير الناس من إيش؟ من الدعوة السلفية. هنا قال إيش؟ قال أراك إيش؟ كبرت وأصبحت مرجع. قال المرجع لا تقبلني، يقول ابن مبارك، أنا أقول الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فذهب ذاك خارج ولا. وجاء أيضا في ترجمة الإمام أبي حنيفة أن رجلا من الخوارج قال يا أبا حنيفة افتني أو ضربت عنقك بهذا السيف. قال ماذا تريد؟ قال ما تقول في رجل شرب الخمر ثم مات في سكره، يعني مات وهو سكران؟ قال أبو حنيفة أيهودي هو؟ قال رجل لا. قال أنصراني هو؟ قال رجل لا. قال أبو حنيفة إذن ماذا؟ قال مسلم. قال الحمد لله أنت قلت مسلم، ومشى عنه. فهؤلاء يعني سبحان الله ليس لهم عقول، لأن البدعة قد لبست على عقولهم واستحسنوها، لبست على قلوبهم واستحسنوها. فالشاهد إخوان أن مسلك التكفير مسلك خطير، ما كان علماؤنا يسلكون هذا المسلك. لكن انظروا إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، قالوا أنا أبعد الناس عن تكفير المسلمين، ولا أرضى أن يخوض هذا في مجلسي. انظر كيف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنا أبعد الناس عن تكفير المسلمين، ولا أرضى أن يخاض هذا الأمر، يعني يطرح في مجلسي، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية. والإمام محمد بن عبد الوهاب ترى اتهم أنه تكفيري، فهذه قديمة، أهل البدع يطقون على السلف كما في الدرر السنية، قال: واتهمونا بأننا تكفيريون، موجودة، اتهمونا بأننا تكفيريون، يقول. ثم ذكر رحمه الله قال: نحن ما كفرنا الناس بل نعذرهم. فالشاهد أخوانا مسألة التكفير مسألة ما ينبغي لطالب علم أن يبتعد عنها، ومرد إلى أهل العلم إلى العلماء، قال: ولا تكفرا جهلا، يعني لا تكون كالجهال، يعني الخوارج أهل الصلاة، لأن العهد الذي بيني وبينهم الصلاة، قالوا: يا رسول الله، لما ذكر الناس لما ذكر الحكام يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال: يا رسول الله، هل نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، دائما يصلون، لا تقاتل، بحديث الصحيح. قال: ولا تكفر أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي، وذو العرش يصفحوا. العرش هو ايش قلنا؟ سرير الملك، يسمى عرش في لغة العرب، سرير الملك يسمى عرش، ولها عرش عظيم، يعني سرير عظيم. وربنا سبحانه وتعالى يعفو ويصفح، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضحه. نعم، ولا تسير على مذهب الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب، فإنه يردى ويفضحه، يفضح صاحب. وفي كل زمان سبحان الله ما رفع الله لهم راية، وهذا هو حال أهل البدع في كل زمان، لا نصروا سنة ولا قمعوا بدعة أبدا في كل زمان. انظر إلى كل أهل البدع إلى يومنا هذا، هل نصروا سنة؟ أبدا. هل حاربوا بدعة؟ أبدا. همهم على أهل السنة فقط، هذا في كل مكان في كل زمان. فالخوارج يقول: لا تسير على مسار إيش؟ الخوارج، انتبه، فإنه يفضح صاحبه، يردى ويفضحه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. نعم، يقول: ولا تكن مرجع من الإرجاء، والمرجئة هم الذين يقولون من قال لا إله إلا الله كفى ذلك، ولا يصوم ولا يصلي، من قال لا إله إلا الله واعتقد بقلبه خلاص كفى. فمهما عمل من المعاصي والآثام فإن ذلك إيش؟ لا يضره، ذلك لا يضره أبدا. قالوا: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا عندهم قاعدة من قواعد المرجئة، لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فعندهم أن المعاصي ما تضر، وأن الإيمان واحد، الإيمان واحد وأهله سواء، يعني إيماننا كإيمان الصحابة، هذا عندهم، يعني ليس عندهم إيش؟ الإيمان الناس يتفاضلون كما هو عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان يتفاضلون الناس فيه، ليس إيماننا كإيمان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. روى أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث عن ابن طاهر أحد الأمراء قال: والله إني لأستحي أن أقول إيمانك إيمان أحمد بن حنبل، يقول أستحي. وهؤلاء يعني المرجع يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، نقول سبحان الله انظر. فهم يقولون الناس في الإيمان سواء ما يتفاضلون، والإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومهما فعلت معصية ما تضرك. قلنا قبل قليل الحديث الذي قال: هلكت وقعت على مات وانصار، وفي الواجهة جاء يضرب رأسه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن الذنب هلك، أقره لا أقره عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم المرجئة. الخوارج أهل غلو، والمرجئة أهل جفاء. والآية في سورة النساء قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، رد على من؟ الخوارج. ويغفر عفوا، رد على هؤلاء عفوا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، رد على من؟ هو على المرجئة. يقول ما يضر مع الإيمان دم، خلاص أن وقع في شرك ولا خلاص ما يضر دام آمن خلاص. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، رد على الخوارج. في الآية قال السلف رد على الخوارج ورد على المرجع: إن الله لا يغفر أن يشرك به، رد عليهم. ويغفر ما دون لمن يشاء، رد على الخوارج. قالوا: ألا إنما المرجي في الدين يلعب، يلعب المرجع في الدين، لا تصلي لا تصوم لا لا إلى آخره. وبعدين قال: يكفي إيش إنك عرفت الله، خلاص هذا كافي، وأنت الآن مؤمن كامل الإيمان. طيب إبليس عرف الله، قال: بعزتك لا أقول إنهم أجمعين. هل هو يعني مؤمن كامل الإيمان على قول الخوارج، على قول المرجعة؟ أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح. نعم، هنا انتقل إلى الإيمان لما ذكر المرجع وجهلهم في الإيمان، ذكر عقيدة السنة في الإيمان. الإيمان في اللغة هو التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت إيش مصدقنا حتى لو كنا صادقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير، قال: الإيمان ليس فقط التصديق، التصديق مع الإقرار، هذا في اللغة، التصديق مع الإقرار. وأما في الاصطلاح فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول باللسان، قول باللسان، واعتقاد بالجدان يعني في القلب، وعمل في الجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول وعمل واعتقاد. جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إيمان الأذى عن الطريق، فعل يعني الأذى تبعد عن الطريق، من عده إيش؟ من إيمان فعل. والحياء شعب من شعر الإيمان في القلب، الحياء. إذن قول وعمل واعتقاد، هذا هو الإيمان. يزيد بالطاعة ويزداد آمن إيمانا ولا يرتاب، يزداد إيمانا. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وينقص بالمعصية، المعاصي تنقص الإيمان، تنقص الإيمان. كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري عنه قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا. إنما آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيله. ذكر آمنوا بالله ورسوله الكلام القول، لم يرتابوا يعني ما شك، القلوب موقنة مؤمنة، وجاهدوا في سبيله الفعل، واضح يا أخوة؟ فذكر قال المؤمنون. فالشاهد أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، يزيد وينقص، هذا عند السنة، قول وعمل واعتقاد يزيد الطاعة وينقص المعصية. انظروا في كتاب الله أكثر من 50 آية، أكثر من 50 آية جاء الإيمان مقرون بإيش؟ بالعمل ثم الجزاء. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آيات كثيرة، إيمان وعمل، لا بد من عمل، تواتر عن السلف: لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. كما قلنا: إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هذا آمنوا ثم بالله ورسوله، قلنا هذا ليس هو القول، ثم لم يرتابوا، ما شكوا اليقين قلب، وجاهدوا هذا العمل. فهذا هو إيش؟ مسألة الإيمان، قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والناس فيه ليسوا سواء، يتفاضلون، هذا إيمانه أفضل من هذا، ذاك إيمانه أفضل من ذاك. نعم. قال: وقل الإيمان. أحسن الله إليكم. يقول: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من نقصات عقل ودين، هذا في النقص. وأما يقول هذا التعريف على قول النبي صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان، عفوا، في شعب الإيمان، على قول لا إله إلا الله وأدنى ما تعرض عن طريق والحياة شعب من شعب الإيمان، أراد هذا الحديث رحمه الله. وقلنا الآية في الحجرات واضحة، الآية: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأنفسهم وما نفسهم، واضح الآية. ذكر الإيمان باللسان بالله ورسوله بالألسنة، واعتقاد القلب وعمل الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. نعم، قلنا أنه إيش؟ يزيد وينقص، حتى قال أحد الصحابة لما قيل له ورواه أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، أظنه نفير بن جبير، أظنه هكذا قاضي عني الآن، قيل له: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: نعم، إذا ذكرنا الله وهللنا وسبحنا زاد إيماننا، وإذا غفلنا وفرطنا نقص إيماننا، نقص إيماننا. شوف، هذا صحابي وعنه الله قال بين القرآن، لما قال إبراهيم بن عيينة أخو الإمام إسحاق أو سفيان، سفيان بن عيينة أخو سفيان بن عيينة، لما قال سفيان بن عيينة رحمه الله كما ذكر الحميدي في أصول السنة، قال سفيان: الإيمان يزيد وينقص. فقال إبراهيم لا تقل ينقص. فقال سفيان ويحك ينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وداع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. نعم، هذه لا قول لأحد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال مجاهد بن جبر، هذه مقولة مجاهد رواها البخاري في رفع اليدين في الصلاة، لا قول لأحد مع النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ودع، يعني اترك، دع يعني اترك، عنك آراء الرجال. آراء جمع رأي، يعني أقوال الرجال. وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، يعني تمسك بالسنة واترك عنك آراء الرجال. لماذا؟ لأن أقوال الرجال تحتاج إلى دليل تؤيدها، تحتاج إلى دليل، مهما بلغ من العلم مبلغ يحتاج إلى دليل. ما يستدل بقوله، بل يستدل لقوله، فلا بد إيش بارك فيكم، لكن يستأنس بأقوال الرجال، لكنوا من علماء السلف. مثلا تقول: وهذا قول الإمام أحمد وبه قال سعيد بن جبير، تستأنس بهذا القول، لكن ليس معناه أن نقول الإمام أحمد حجة، لا، الحجة بالكتاب والسنة. فهنا أراد من هذا رحمه الله يعني تمسك بهدي النبي عليه الصلاة والسلام: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. قال تعالى: فليحذر اللي يخالفون عن أمره، أنتم فتنة صوم على الأمر أليم. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. يقول يعني عرفت الإسناد، هذا رجل. وابن عباس كان يقول: توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله، تقول: قال أبو بكر عمر، هم أبو بكر عمر، انظر خير الناس بعد نبيهم، كان مرة في المنظومة وزيره صدقة وعنهم الله. ذلك إخوه وضعوا قاعدة: لا اجتهاد مع وجود نص، لا اجتهاد مع وجود، هذا قاعدة، يعني هذا اجتهاد لا عبرة فيه. مثلا ما جاء في البخاري ومسلم، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أصابتني جنابة ولم أجد الماء، فتمرقت في الصعيد كما تتمرق الدابة، يعني تقلبت يمينا وشمالا، ثم أتى اجتهد ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، قال: إنما كان فيك أن تقول هكذا، ضربة واحدة ومسح الوجه والكفين، خلاص هنا النص. واجتهاد لا عبرة به، الاجتهاد مع وجود النص، واضح إخوة؟ فليس لأحد قول أبدا مع قول أن يسلم حتى وإن كانوا من السلف. مثلا تقول شخص: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل العيد شيء ولا بعده؟ قال: لا، كان السلف يصلون بعد العيد 4 ركعات في المصلى. نقول: يا أخي، هذا فعل النبي عليه الصلاة، ما كان يصلي قبل العيد ولا بعد شيء، فلا تقول هذه السنة. يمكن يصلون الضحى، أنت ما تعلم، لكن جاء في الترمذي وابن ماجة حديث أبي سعيد الخدري عن الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع إلى بيتي بعد العيد صلى 2 ركعات. فنقول: تمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشوش على الناس. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، قول رسول الله أزكى وأشرح. هذا البيت قاعدة، يعني كل شيء يقوله فلان اعرضه على السنة، أن قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعل العين والرأس ولم يقله لا نريده. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتتعن في أهل الحديث وتقدحوا. نعم. يقول: ولا تكن ممن يطعنون في أهل الحديث. أهل الحديث كانوا هم إخوائش، هم السلف، هم السلف، هؤلاء هم أهل الحديث، هم السلف. قال: ولا، لذلك يقول الزهري: علم الحديث للرجال، فإذا رأيت الرجل يبغض أهل الحديث فعلم أنه ليس من الرجال، ليس من الرجال، هذا قول الزهري. ذكر له أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف أصحاب الحديث أن من علامات أهل السنة حبهم لعلماء أهل السنة. قال: فيحبون شعبة وأحمد والأوزاعي والحميدي، ثم أصبح يذكر علماء الإسلام. فعلامات أهل السنة حبهم لعلماء أهل السنة، هذه علامة أهل السنة، يحبون علماء أهل السنة ويترحمون عليهم ويرون أن لهم فضلا، لهم فضلا، أتوا بالعلم، سهلوا الناس علم الكتاب والسنة، سهلوا للناس، فلهم فضل. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، هم ورثة الأنبياء، فلا تطعن في عالم من العلماء أو تقلل من شأنه، حتى لو بلغت من العلم ما بلغت، لو بلغت من العلم ما بلغت، لا تقلل من شأن العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، لأن هذا التقليل من شأن العلماء ليس هو مسلك أهل السنة والجماعة أبدا. كما قلنا، أهل السنة من علامات أهل السنة قال: حبهم لعلماء أهل السنة، هذا قول أبو عثمان النيسابوري الصابوني صاحب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال: ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتجرحوا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: إذا مات قد الدهر يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا مات قد الدهر يا صاحي هذه، فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم. يقول: إذا ما اعتقدت، يقول إذا اعتقدت هذه العقيدة، والعقيدة مأخوذ من العقد وهو الربط في لغة العرب، يقول إيش عقد الحبل، يعني إيش يعني ربطه، وهي ما يعقد الإنسان عليها قلبه، ما يعقد عليها قلبه، يعني يعقد القلب على هذه العقيدة. يقول: إذا ما اعتقدت الدهر صح هذه، فأنت على خير تبيت وتصبر، أنت على خير واللحمد، تمسكت بالسنة، تمسكت بهذه العقيدة الواضحة الصافية التي ليس فيها شوائب، ليس فيها شوائب. فمن عرف الحق هل يتركه؟ ما يتركه، يبقى عليه حتى يقوى، لأنه عرف الحق وإيش وسلك طريق الحق. لكن إيش قال شيخ الإسلام في اللامية؟ قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي ورزق الهدى من هداية، اسمع كلام الحق في قولي لا ينثني عنه ولا يتبدل. يقول: ما أتغير، هذا عقيدتي، عرفت الحق، لماذا أتغير؟ من الذي يتغير من مكان إلى مكان، من فرقة إلى فرقة، من جماعة إلى جماعة؟ هو الحائر. يقول الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل ينشأ على خير فاعلم أنه قفل، إذا رجل ينشأ على السنة فاعلم أنه على خير، وإذا رأيت الرجل أو الشارع عفوا ينشأ على البدعة فأيس منه، أيس منه، دام بدأ في بدعة يقول أيس منه، يقول أنه سوف يكثر التنقلات. تجد مرة مع الصوفية ثم لا تركم، راح إلى الأنصار ثم لا ما أعطوا مثلا مال الأنصار، لا تركهم راح إلى الرافضة الشيعة، ثم لا تركهم راح فيتنقل يتنقل كالشاة الحائرة بين غنمين، الحائرة إيش يعني؟ المترددة. قال سلم مثل المنافق كالشاة الحائرة بين غنم، أو مثل ذو الوجهين كالشاة الحائرة بين غنمين، تأتي هؤلاء مرة وهؤلاء مرة، لأن ما عنده عقيدة صحيحة اعتقدها. قال إذا ما اعتقدت الدهر يا صح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم أنت على خير إذا اعتقدت هذه العقيدة، فاعلم أنك على خير. هي العقيدة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام ربي، وتلقاها الصحابة الكرام بالقبول والتسليم، وبلغوها للتابعين وتلقوها بالقبول والتسليم، والتابعون بلغوها لأتباع التابعين وتلقوها بالقبول والتسليم إلى يومنا هذا. سلسلة. ونحن نعلم أولادنا، وأولادنا يعلمون أولادهم، وأولادهم يعلمون، وهكذا. كما جاءت لنا هذه العقيدة متواترة هكذا فإنها باقية، والفرق المنصورة هم الذين تمسكوا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الطائفة المنصورة على هذه العقيدة. هنا انتهت هذه المنظومة، وهي منظومة حقيقة قيمة لهذا الإمام، حري بأن تحفظ، وأبياتها سهلة كما سمعتم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصدع العلى أن يوفقنا وأن يلغي الخلاص من هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.